آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن شروط الإلحاق بها أن تكون ضابطا لحكمة فيما سبق قلنا إيه؟ ومن شروط الإلحاق بها استمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصله شاهدا لإناطة الحكم، ومن ثم كان مانئها وصفا وجوديا يخل بحكمتها. ومن شروط الإلحاق بها أن تكون ضابطا لحكمة، المراد بالحكمة هنا الوصف المناسب لشرع الحكم، يعني أن يكون ضابطا لوصف يناسب شرع الحكم، كالسفر في جواز القصر مثلا. السفر في جواز، يعني جواز القصر حكم، جواز القصر حكم، ما علته؟ السفر. لا نفس الحكمة أن تكون وصفا ضابطا للحكمة، لا نفس الحكمة، يعني العلة من شروط العلة أن تكون ضابطا لحكمة، ولا تكون نفس الحكمة، لا نفس الحكمة كالمشقة، يعني المشقة لا تكون علة لجواز القصر. لماذا يجوز لك القصر للمشقة؟ لا تكون، بل السفر. فهمتم؟ لأن المشقة نفس الحكمة، السفر يضبط الحكمة، لأن إذا جعلت الحكمة هي السفر، عفوا، إذا جعلت الحكمة هي المشقة، المشقة غير منضبطة، المشقة لها درجات متفاوتة، هل كلها يعني تبيح القصر؟ لا يمكن. من هنا إلى تشيبانس في مشقة، من هنا إلى المسجد أيضا في مشقة لبعض الناس، من هنا إلى الصين في مشقة، يعني كل هذه الدرجات مسموها؟ لا. فإذا هذه الحكمة لابد، لكن لابد أن يكون هناك ما يضبطها، لابد أن يكون هناك ما يضبطها. من الذي يضبط المشقة؟ السفر الطويل. طبعا المراد بالسفر هنا السفر الطويل، ليس أي سفر، يعني كالسفر، يعني السفر المراد في الفقه، كالسفر في جواز القصر مثلا، لا نفس الحكمة كالمشقة، وكذلك الزجر كالمشقة في السفر، ومثله الزجر في القتل الذي هو حكمة وجوب القصاص. وجوب القصاص حكم، ما علته؟ القتل. لماذا لم تجعل الزجر هو العلة؟ لأن الزجر يعني متفاوتة، درجات متفاوتة، قطع اليد زجر، قطع الرجل زجر، الضرب زجر. ما هو الزجر الذي يعلل به وجوب القصاص؟ أي زجر لابد أن يضبط؟ فنقول القتل. عرفتم؟ كالمشقة في السفر لعدم انضباطها، لأنها الحكمة لا تنضبط، الحكمة لا تنضبط، فبالتالي نحتاج إلى شيء يضبطها، نحتاج إلى شيء يضبطها، ومثاله السفر ومثاله القتل. وقيل يجوز كونها نفس الحكمة، يعني ليس محتاج إلى ما يضبط الحكمة، وإنما يكتفى بالحكمة نفسها. وقيل يجوز كونها يعني العلة، يجوز كونها نفس الحكمة لأنها المشروع لها الحكم، لأن أنا قلت لكم المراد بالحكمة إيه؟ وصف مناسب لشرع الحكم، مثل المشقة شرع لأجلها جواز القصر، شرع لأجلها، فالمشقة هي الحكمة. فهمتم؟ فالحكمة من أجلها شرع الحكم، نعم لا شك في هذا، لكن لا تكون هي العلة، لا تكون هي العلة، بل العلة أمر يضبطها، أمر يضبطها. لماذا؟ حتى لا نترك الأمر فوضى. حتى لا نترك الأمر فوضى، لابد أن يكون هناك شيء ضابط مثل السفر ومثل القتل وما إلى ذلك. لأنها المشروع لها الحكم. وقيل يجوز، يعني يجوز أن تكون العلة حكمة، يجوز أن تكون العلة نفس الحكمة. نفس الحكمة يعني الحكمة نفسها. متى؟ يعني هذا قيل ثاني. القيل الأول بلا قيد إطلاقا، والقيل الثاني يجوز إن انضبطت، إن انضبطت الحكمة وليست متفاوتة، بل علة عفوا حكمة منضبطة لا تفاوت فيها. هذه الحكمة يجوز أن تكون هي العلة. لماذا؟ لانتفاء المحذور، لانتفاء المحذور. هذا ذكره المصنف قولا مرجوها بدليل أنه أورده بعض قيل وقيل إن انضبطت لانتفاء المحذور، بينما هو معتمد عند الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري جعله راجها. قال إيه؟ يجوز أن تكون الحكمة علة إن انضبطت. كلام أقول لماذا جعل اشترطنا أن يكون هناك ضابط؟ لينضبط. جيد، إذا كان هي في الأصل منضبطة فهل نحتاج إلى ضابط؟ لا نحتاج. فلذلك يعني رجحه من رجحه. متأخرون من الأصوليين على ترجيح الشيخ الإسلام؟ الله أعلم، ربما. يعني شيخ الإسلام زكريا له مخالفات في بعض المسائل المذكورة في جنب الجواب، فاعتماداته تكون أقرب، اعتماداته تكون أقرب إلى الاعتماد والقبول. معتبر لا شك في هذا، إلا إن يترض عليه من جاء بعده، إلا إن يترض عليه من جاء بعده من الكبار، يعني مثل الشيخ ابن هجر والرملي وأمثالهم. ومن شرط الإلهاق بها بها، يعني ما المراد بها؟ بالعلة، يعني بسبب العلة. أنا بينت لكم هذا بسبب، يعني الباء لسببية ليس للتعدية. ومن شرط الإلهاق بها ألا تكون عدما في الثبوتي، ألا تكون عدما في الثبوتي، يعني علة عدمية حكم ثبوتي، علة عدمية حكم ثبوتي. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا كان الحكم ثبوتيا فالعلة أيضا تكون ثبوتية، أما إذا كان الحكم عدميا جيد، إذا كان الحكم عدميا يجوز أن تكون العلة أيضا عدمية، أما أن يكون الحكم ثبوتيا والعلة عدمية هذا لا يجوز. ومن شرط الإلهاق بها ألا تكون عدما في الثبوتي، يعني أن لا تكون العلة عدمية والحكم ثبوتي وفاقا للإمام الرازي. يعني لماذا عللوه بماذا؟ لأن العلة بمعنى العلامة، العلة بمعنى المعرف كما ذكرنا، العلة معرف يعني علامة. ومن شأن المعرف إيه؟ ومن شأن المعرف أن تكون أجلى من أو أن يكون أجلى من المعرف، أن يكون أجلى من العدمي ليس أجلى من الثبوتي، العدمي ليس أجلى من الثبوتي وفاقا للإمام الرازي وخلافا للآمدي. هذا انقلب على المصنف سهوا، هذا يعني نسبة القول إلى القائلين، هو نسب هذا الشرط إلى الإمام الرازي ونسب خلافه إلى الآمدي، هذا قلب انقلب على المصنف سهوا. وصوابه إيه؟ يعني صوابه من حيث النقل ليس من حيث المسألة، المسألة ربما تختلف الصواب فيها، لكن نتكلم الآن من حيث النقل. الصواب إيه؟ ما قال في شرح المختصر، ما قال تاج الدين سبكي في شرح المختصر، ماذا قال؟ وفاقا للآمدي وخلافا للإمام الرازي، أي في تجويزه خلافا للإمام الرازي، خلافا للإمام الرازي في ماذا خالف؟ أي في تجويزه، تجويز من؟ تجويز الإمام الرازي، تجويزه تعليل الثبوتي بالعدمي. إذن الإمام الرازي ليس ممن يمنع تعليل ثبوتي بالعدمي، بل ممن يجوزه. الإمام الرازي ممن يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية. فكيف تقول بهذا في هذا الشرط وفاقا للإمام الرازي، بل خلافا للإمام الرازي؟ فهمتم؟ لأن الإمام الرازي لا يشترط هذا الشرط، الذي يشترطه هو العامدي. وخلافا للإمام الرازي أي في تجويزه تعليل الثبوتي، يعني تعليل الحكم الثبوتي بالعدمي، يعني بالعلة العدمية. ما دليله؟ دليل الرازي، هذا دليل الإمام الرازي، لصحة أن يقال، لصحة أن يقال ضرب فلان عبده، هذا حكم ثبوتي أو أمر ثبوتي، يعني لا تقول حكم لأنه ليس حكما شرعيا بل أمر ثبوتي. ضرب فلان عبده، لماذا؟ ما علته؟ لعدم امتثاله أمره. أليست العلة عدمية؟ علل بها الحكم الثبوتي، هذا استعمال صحيح، وبهذا الاستعمال استدل الإمام الرازي. نحن نجيب عليه، وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك، يعني لا يصح تعليل، يعني تعليل ثبوتي بالعدمي، هذا غير صحيح. وإنما يصح بالكف عن الامتثال، يعني ضرب فلان عبده لكفه عن امتثاله. الكف فعل، الفعل ثبوتي، عرفتم؟ يعني جعلناه ثبوتيا، وإن يعني على الخلاف اللفظي يعني. وإنما يصح بالكف عن الامتثال، وهو أمر ثبوتي. جيد. والخلاف في العدم المضاف كما يؤخذ من الدليل وجوابه، يعني والخلاف إن فرض الله، والخلاف إذا كان موجودا فرضا، وهو في ماذا الخلاف؟ يعني في العدم المطلق، لأن هناك عدم محل وعدم مضاف، يعني عدم مطلق وعدم مضاف، يعني يجوز أو لا، في خلاف في المسألة، يجوز عند الرازي ولا يجوز عند العامدي. يعني يجوز متى؟ يعني يجوز أن تكون العلة عدمية، عدمية بمعنى إيه؟ عدمية، عدم مطلق ولا عدم مضاف، عرفتم؟ لابد أن نهرر الخلاف أو نهرر محل الخلاف. فلذلك نقول والخلاف، يعني خلاف الرازي، خلاف الإمام الرازي في العدم المضاف، في العدم يعني وليس في العدم المطلق. كيف عرفت أنه خالفنا في العدم المضاف؟ يعني أن خلافه في العدم المضاف فقط، كما يؤخذ من الدليل وجوابه، كما يؤخذ من الدليل، الخلاف في هذا بدليل الدليل، بدليل دليل الرازي، بدليل دليل الرازي. ما هو دليل الرازي؟ أيوة. إذن ليس العدم مطلقا، وإنما عدم مضاف، يعني عدم الامتثال. شوف، إذن أضيف العدم إلى الامتثال، إذن عدم مضاف. وكذلك يؤخذ هذا من الرد عليه، لأننا رددنا إيه؟ ووجيبا وإنما يصح بالكف عن الامتثال، يعني أيضا نحن رددنا عليه دليله الذي هو عدم مضاف. فإذا يؤخذ من الدليل ورده أن كلامه أو أن خلافه في العدم المضاف، كما يؤخذ من الدليل وجوابه. لكن العامدية إنما منع العدم المهلة، يعني الآن فيما سبق نحن قرأنا أن هناك خلافا بين العامدي والرازي، المصنف مع ما ذهب إليه العامدي حقيقة، وإن كان وقع له سهو. جيد، يعني كما صورنا هناك خلاف، الآن نصور أنه ليس هناك خلاف، الآن نصور أنه ليس هناك خلاف بين العامدي والرازي حتى، بل هما على قول واحد. كيف نصور؟ أولا قلنا أن الخلاف الذي افترضناه للرازي أن الخلاف الذي افترضناه للرازي هو في عدم المضاف، هو في عدم مضاف، يعني في عدم المضاف يجوز تعليل ثبوتي به، يجوز تعليل ثبوتي به، فالعمدي يخالفه، أليس هذا هو سياق الكلام؟ العمدي يخالفه فيقول حتى في العدم المضاف لا يجوز تعليل ثبوتي به. لا، ليس الأمر هكذا، العمدي لا يخالفه هنا كما سنرى، لكن العمدية، انظروا وركزوا، لكن العمدية، هذا ما معنى هذا الكلام، هذا الاستدراك، لكن هذا الاستدراك إبطال للخلاف، إبطال لوجود الخلاف، لأننا فيما سبق قررنا وجود الخلاف، قررنا إيه؟ وجود الخلاف. الآن نبطل هذا الذي قررناه ونقول ليس موجودا خلاف. ليه؟ لأن العمدية، لكن العمدية، يعني لا خلاف في الحقيقة، لا خلاف في الحقيقة، لكن العمدية إنما منع العدم المحض أي المطلقة. إذن الذي منع، الذي جوزه الرازي ليس هو الذي منعه العمدي، يعني الكلام ليس، إذا متى يكون الخلاف؟ إذا ورد الكلام ولا محل النزاع، زيد قائم، زيد ليس بنائم، هل بينهما خلاف؟ ليس بينهما خلاف، عرفتم؟ يعني لم يرد الكلام على محل او على مورد واحد، هذا مورد، هذا يتكلم في شيء وذاك يتكلم في شيء اخر، فهمتم؟ لا يتحقق الخلاف. ولذلك نقول لكن العمدية انما منع على عدم المحض يعني المطلقه، واجاز المضافه مثل من؟ مثل الرازي، مثل الإمام الرازي، أجاز المضافة، أجاز من؟ العمدي، ضمير أجاز إلى العمدي، وأجاز المضافة يعني أجاز المضافة يعني أجاز التعليل بالمضاف، أجاز تعليل الثبوتي بالمضاف. أنا يعني أفك لكم كل الضمائر والمراجع لابد أن تهتموا بها. وأجاز العمدي المضافة أي التعليل بالمضاف بالوجودي، التعليل الصادق بالوجودي، التعليل المضاف، وأجاز المضاف الصادق بالوجودي. ما هو الصادق بالوجودي؟ كما مر في المثال، يعني لعدم امتثاله، هذا عدم مضاف، لعدم امتثاله عدم صادق بالوجودي. ما هو الوجودي؟ الكف عن الامتثال. إذن عدم امتثاله في الله عدمي، في التأويل عند التأويل ينقلب وجوديا، هذا معنى قولنا الصادق بالوجودي. وأجاز المضاف الصادق بالوجودي كالإمام، يعني كالإمام الرازي والأكثري، فهل بينهما خلاف؟ إذن ليس بينهما خلاف. ويجري الخلاف فيما جزءه عدمي، يعني الذي رأينا أن الخلاف الآن في العدم المطلق، في العدم المطلق، هذا لا يجوز لا عند الرازي ولا عند العامدي، وقد يجوز عند قوم آخرين، وقد يجوز عند، أما بين العامدي والرازي لا خلاف في الحقيقة، وإنما الخلاف في الله للألفاظ فقط. وهناك من يخالفهما ويخالفنا في المسألة، فهمتم؟ فلذلك نقول ويجري الخلاف فيما جزءه عدمي. الآن كنا في علة كلها عدمية، في علة كلها عدمية، وقد يكون هناك علة مركبة كما درسنا، العلة قد تكون بسيطة كما هو الغالب، وقد تكون أحيانا مركبة، المركب من عدة أجزاء، جزء وجزء وجزء، قد يكون بعض أجزائها عدمية، فالخلاف يجري إذا فرض، الخلاف يجري هنا إذا فرض، هذا هو. ويجري الخلاف فيما جزءه عدمي، هذا متى؟ حينما تكون العلة مركبة، فيما جزءه عدمي. لماذا؟ لأنه عدمي، المركب من العدمي والوجودي عدمي، تعرفون هذا، المركب من الراجح والمرجوه مرجوه، المركب من الإيمان والكفر كفر، المركب من القديم والحادث، هذه قاعدة يعني عامة، وكذلك المركب من الوجودي والعدمي عدمي ويجوز وفاقا، وفاقا يعني بين الأعمدي والرازي وغيرهم، ويجوز وفاقا تعليل العدمي بمثل كل كلامنا في ماذا؟ في تعليل الثبوتي بالعدمي. كان كلامنا في تعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية، انتهينا منه. ماذا إذا علل العدمي بالعدمي؟ هل في خلاف؟ ليس في خلاف، فهمتم؟ ولذلك قال ويجوز وفاقا تعليل العدمي بمثله، يعني تعليل العدمي بالعدمي، يعني الحكم عدمي والعلة عدمي أو عدمية أو بالثبوتي، يعني تعليل العدمي بالثبوتي، يعني الحكم عدمي والعلة ثبوتية، ما في مشكلة، هذا زيادة الخير، فهمتم؟ كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل، يعني عدم الصحة، يعني حكم عدمي ليس الصحة بل عدم الصحة، عدم الصحة حكم عدمي، عدم العقل علة عدمية جائز. أو بالإسراف، الإسراف يعني وجودي، يعني تعلل الحكم العدمي بالعلة الوجودية، كلاهما جائز. كما يجوز قطعا تعليل الوجودي بمثله، يعني قطعا يعني بلا خلاف، يجوز قطعا تعليل الوجودي بالوجودي كتعليل هرمة الخمر بالإسكار. إذن هناك كم صور؟ تعليل الثبوتي بالثبوتي ليس في خلاف، تعليل العدمي بالثبوتي ليس في الخلاف، تعليل العدمي بالعدمي ليس في خلاف، ثلاثة صور ليس فيها خلاف. الخلاف في الصورة الرابعة، تعليل الثبوتي بالعدمي إذا كان العدم مطلقا. فهمتم؟ حررنا الخلافات الآن. ومن أمثلة عدم المطلق، يعني ليس مضافا إلى أي شيء، مثال لعدم، للعدم، لعدم الإلة، لعدم الإلة كان يكون هكذا، لا يكون إلا، يعني لم يوجد لعدم علته، لعدم علته، هذا غير معقول. لماذا؟ لأن الوجود وعدم الوجود لابد أن يكون لإلا، الوجود وعدم الوجود لابد أن يكون ناشئاً عن الإلا، ليس ناشئاً عن عدم الإلا، لا يكون ناشئاً عن عدم الإلا. إذن علة عدمية مطلقة هو عدم الإلا نفسه، عدم الإلا نفسه، يعني ينقلب هكذا، يصير المعنى هكذا، يعني عدم الإلا. ومن أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي، يعني قلنا يجوز تعليل الثبوتي بالعدمي إذا كان عدما، إذا كان عدما مضافا. ما يقال؟ يجب قتل المرتد، قتل المرتد يعني وجوب قتل المرتد، حكم ثبوتي، حكم ثبوتي، ما علته؟ لعدم إسلامه، علة عدمية، علة لكن عدم مضاف، فهمتم؟ هذا مثاله. ومن أمثلة تعليل الثبوتي، يعني تعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية، ما يقال يجب قتل المرتد لعدم إسلامه، يجب قتل المرتد لعدم إسلامه، وإن صح أن يقال لكفره، عدم الإسلام هو الكفر، يعني عدم الإسلام هو الكفر، يعني ليس هو الكفر، لكن الآن يعني نفهمه هو كفرا، يعني مثل أهل الفترة، أهل الفترة الذي يعيش في غابات في أوساط أفريقيا يتصفون بعدم الإسلام، لكن هل يتصفون بالكفر؟ لا يتصفون. في المرتد يمشي، في المرتد، وإن صح أن يقال لكفره، لأنه يفسر عدم الإسلام بالكفر هنا بعيدا عن المرتد، عدم الإسلام يفسره بالكفر، هو ماذا يفسر هنا؟ يفسر المرتد أم يفسر عدم الإسلام؟ عدم الإسلام. عدم الإسلام. اترك المرتد لعدم الإسلام. نحن الآن نجعل عدم الإسلام كفرا، لا نجعل الارتداد هو الكفر. طبعا الارتداد كفر لا شك فيه، لكن ليس الارتداد هو المفسر هنا. المفسر هنا عدم الإسلام نجعله كفرا، هذا لا يمشي، هذا ليس تحقيقا في علم الكلام عندنا، لأنه قد يوجد هناك غير مسلم وليس كافرا، هناك غير مسلم وليس، يعني هذا ليس إثبات المنزلة بين المنزلتين، لا كالمعتزلة. المعتزلة يقولون بين لا ليس عندنا بين، ما تفهمون؟ يعني هل هناك رجل ليس مسلم وليس كافر؟ عند المعتزلة نعم، عند المعتزلة منزلة بين المنزلتين، وعندك كمان نعم، نعم عندنا أيضا نعم في الدنيا، عندنا إيه؟ نعم في الدنيا، يعني هذا لا أستطيع عليه بأنه كافر، يعيش في غابة في أفريقيا أو في إندونيسيا، لا أستطيع عليه في الدنيا نحكم عليه في المحكمة أنه، أما في الآخرة لا يوجد بين المنزلتين عند الله تعالى، إما أنه في الجنة وإما أنه في النار. لماذا في النار؟ إذا كان من أهل الفترة، إذا لماذا في النار؟ أنا لا أقول يجب أن يكون في النار، أنا لا أقول يجب أن يكون، بل أقول هو في الجنة، أقول الأصل عندنا أنه في الجنة وما كنا معذبين، الأصل أنه في الجنة، إذا دخل الجنة زال البينية، زال إيه؟ لابد أن تحفظوا هذا الجواب، إذا دخل الجنة ودخل الآخر في النار هل هناك وسط؟ لا يوجد وسط، فريق في الجنة وفريق في سعير، إنتهى المسألة. ممكن يكون في النار، ممكن يكون في النار، لماذا؟ لشيء يعلمه الله، كامرئ القيس ورد فيه خاصة أنه من أهل النار، أنا لا أعرف لماذا هو في النار، لأنه من أهل الفترة وهو مع ذلك في النار، فأئمتنا قالوا إيه؟ لنص ورد فيه خاصة لا يتعدى إلى غيره، فهمتم؟ أما أن تقول يعني كل أهل الفترة في النار، كلام لا يمشي معنا عندنا. طبعا هناك المذهب الأحناف ربما يجيز هذا الكلام، لأن الإمام أبو حنيفة نقل عنه كلام لو لم يبعث الله نبيا لوجب على الخلق معرفته بالعقل، هذا كلام نقل عن الإمام أبو حنيفة، وفسر على تفسيرين، على نهجين، لو لم يبعث الله نبيا لوجب على الخلق معرفتهم، يعني ما معنى وجب على الخلق؟ يعني وجب على الخلق يعني ينبغي، بمعنى ينبغي. فسر أطباء أبي حنيفة، فسر أطباء الإمام أبي حنيفة قول إمامهم تفسيرين، أحدهما إيه؟ ينبغي، يعني ليه ينبغي؟ يعني إنسان الله أعطاه عقلا كان ينبغي له أن يفكر بعقله ويؤمن بالله، لكن ليس بمعنى الوجوب الشرعي، لوجب على الخلق. الإمام أبو حنيفة ما أراد بالوجوب الوجوب الشرعي الذي يترتب عليه دخول الجنة والنار، لا، بل أراد به إيه؟ الوجوب الأرفي، الوجوب الأرفي، يعني ينبغي عليه أن يؤمن لأنه إنسان عاقل، لماذا بقي في الكفر ويعبد الصنم والوثن؟ هذا معنى قول الإمام وجب على الخلق، على تفسير من؟ تفسير بعض أطبائه الحنفية، وبهذا التفسير يكون الإمام أبو حنيفة موافقا لنا لمذهبنا، فهمتم؟ وآخرون فسروا وهم أقرب إلى الاعتزال في التفسير، فسروه بماذا؟ وجب بالمعنى الشرعي، يعني إذا لم يؤمن يكون في النار، إذا آمن ادخل الجنة، بهذا التفسير. نرجو أن يكون هذا تفسيرا خاطئا غير مطابق للواقع أو غير مطابق لما أراده الإمام أبو حنيفة. على كل حال، ومن أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي ما يقال يجب قتل المرتد لعدم إسلامه، وإن صح أن يقال لكفره، وإن صح أن يقال لكفره، إذن لكفره وجودي، هذا صحيح، لكن صحيح أيضا لعدم إسلامه فهو عدمي، فهنا عللنا حكما ثبوتيا بعلة عدمية. طبعا عدم مضاف، كما يصح أن يعبر عن عدم العقل بالجنون، يعني لعدم عقله علة عدمية يمكنك أن تؤولها بالوجودي، كأن تقول لجنونه، لأن الجنون وجودي، الجنون وجودي، عدم العقل عدمي، لأن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعبارتين منفية ومثبتة ولا مساحة في التعبير. والإضافي كالأبوة عدمي. إذن انتهينا من هذه المسألة، يعني لا يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالعدمي عدما مطلقا. وهل من العدمي الإضافة؟ فهمتم سؤالي؟ يعني عرفنا العدميات، يعني عدم الدين، عدم العقل، عدم كذا، عدم كذا. عندي مفهوم آخر يعبر عنه بالإضافة، يعبر عنه بالإضافة، يعني هو من المقولات الأشهر، من المقولات، يعني الكم والكيف والإضافة والفعل والانفعال والأين والمتى والإضافة، الجوهر، الأعراض التسعة والجوهر، هذه هي المقولات الأشهر، لا تعرفونها. إذن منها الإضافة، ما معنى الإضافة؟ يعني توقف فهم أحد الأمرين على فهم الآخر، هذا هو الإضافة، توقف فهم أحد الأمرين على فهم الأمر الآخر، مثل الابن والأبو، فهم الابن يتوقف على فهم الأب، من هو الابن الذي له أب، من هو الأب الذي له الابن. إذن فهم الأب متوقف على فهم معنى الابن، والعكس كذلك، هذا هو الذي يسمى بالإضافة، مفهوم إضافي. والإضافي كالأبوة، كال ما معنى أبوة؟ كون الإنسان أبا، ما معناه؟ أن يكون له ابن، أن يكون له ابن. وهذا المفهوم عدمي، مفهوم عدمي. لماذا عدمي؟ لأنه ليس له وجود في الخارج، نظرا إلى أنه لا وجود له في لا، الذي له وجود هو الذات، يعني زيد له وجود، الذات المسماة بزيد له الوجود في الخارج. أما كونه أبا، هل له وجود في الخارج؟ كونه أبا ليس له وجود في الخارج، بل وجود في الذهن فقط. فهمتم؟ تصور ذهني، هذا الذي لا وجود له في الخارج جعله المصنف عدميا. هنا الذي ليس له وجود، كل ما ليس له وجود في الخارج في حكم العدمي، عندما عند المصنف، وسنرى كلاما آخر على هذا، جعله المصنف عدميا. فهمتم؟ والإضافي كالأبوة عدمي، يعني نظرا إلى أنه ليس له وجود في الخارج، كما هو قول المتكلمين، هذا مذهب المتكلمين أيضا، مذهب المتكلمين أن كل ما ليس له وجود في الخارج عدمي. وسيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب، في قسم الكلام، في قسم علم الكلام يأتي تصحيح هذا القول. ففي جوازي إذا كان الإضافي عدميا، يأتي كل ما سبقه، إذا كان الإضافي عدميا يأتي ما سبق من المسائل، يعني لا يجوز تعليل ثبوتي به، لا يجوز تعليل ثبوتي به، ويجوز تعليل العدمي به. فهمتم؟ ففي جواز تعليل الثبوتي به الخلاف، يعني الخلاف الذي سبقه، كمثل إيه؟ كتعليل ولاية الإجبار بالأبوة، يعني هل يجوز الإجبار، يعني في كتاب النكاح، في كتاب النكاح تعرفون الإجبار، الولي المجبر، يعني جواز الإجبار حكم، جواز الإجبار علل بماذا؟ بالأبوة. لماذا يجوز له الإجبار؟ لأنه أب، لأنه هذه أبوة، إذن علل بمفهوم إضافي، هذا عدمي عند المصنف، فبالتالي لا يجوز، فبالتالي إيه؟ لا يجوز. وعند الفقهاء يجوز، لأنهم عللوه بالأبوة، عللوه بالأبوة. فإذا ما قاله المصنف مخالف لما جرى عليه الفقهاء كما سنرى. ففي جواز تعليل ثبوتي به، به يعني بالإضافي الخلاف. مثاله إيه؟ تعليل ولاية الإجبار أو تعليل الإجبار بأنه أب، بأنه أن المجبر أب، يعني بالأبوة، تعليل الإجبار أو تعليل جواز الإجبار بالأبوة. كما قال الإمام الرازي، الإمام الرازي قال هذا الكلام، يعني الإضافي عدمي فلا يجوز تعليل به. والآمدي كما قال الإمام الرازي والآمدي، لكن تقدم في مبحث المانع، هذا اعتراض على المصنف، اعتراضنا على المصنف، لكن تقدم في مبحث المانع، نحن تكلمنا الشرط والمانع والسبب في المقدمات، هناك تقدم التمثيل للوجودي بالأبوة. المصنف في المقدمات، في قسم المقدمات في الجزء الأول، عرف ما هو السبب وما هو الشرط وما هو المانع، وقسم المانع إلى مانع وجودي ومانع عدمي. فمانع الوجودي مثل له بالأبوة، إذن الأبوة وجودي في كلام المصنف السابق، في كلام المصنف السابق. لكن تقدم في مبحث المانع التمثيل للوجودي بالأبوة، وهو صحيح عند الفقهاء. إذن الذي تقدم في كلام المصنف هو الذي عليه الفقهاء، عليه فالإضافي ليس عدميا، فالإضافي ليس عدميا، وهو صحيح عند الفقهاء نظرا إلى أنها ليست عدم شيء. الإضافي ليست عدم شيء، وإنما هو توقف شيء على شيء، توقف شيء على شيء. إذن العدمي عند الفقهاء غير العدمي عند المتكلمين. العدمي عند المتكلمين ما ليس له وجود في الخارج، ما ليس له وجود في والعدمي عند الفقهاء ما هو عدم شيء، ما هو عدم شيء. هذا ليس عدم شيء، الأبوة ليس عدم شيء، وإنما هو توقف شيء على شيء. فلذلك قال نظرا إلى أنها، يعني نظرا، يعني نظرا من الفقهاء إلى أنها ليست عدم، أنها يعني أن الأبوة ليست عدم شيء. ومرجع القياس إليهم، مرجع القياس الفقيه هو الذي يقيس وليس الأصولي، فلا يناسبهم أن يقال فيه، فلا يناسب الفقهاء أن يقال فيه، فيه يعني في الإضافي ماذا أو في القياس. هل هناك إرجاء الضمير في البناني؟ فلا يناسبهم أن يقال فيه في القياس ولا في الإضافي. في القياس أرجعه، قوله أي يقال فيه أي في القياس أي في مبحثه، جيد، هذا أفضل. نعم، فلا يناسبهم أن يقال فيه، يعني في القياس ماذا لا يقال؟ والإضافي ماذا؟ ويصح عوض الضمير على الإضافي وهو الذي اختاره شيخنا، ويصح عود الضمير إلى الإضافي. إذن كلا كلامينا جائز، ما في مشكلة. الأول القياس، نعم، لأنه أولى، لأنه موجود هنا والإضافي عدمي، تكرار يعني، تكرار يعني غير مرغوب فيه، فالأفضل أن نرجعه إلى القياس. والإضافي عدمي لا يقال في القياس الذي هو مجال الفقهاء أن الإضافية عدمي، بل يقال أن الإضافية ليس عدميا بل هو وجودي. على القول بأنه عدمي، بأن الإضافية عدمي، هل هو عدم مطلق أم مخير؟ كأنه عدم مطلق، ليه؟ بدليل قول الرازي والآمدي كما قال في المنع، نعم، في المنع، لأنه عدم الشيء، عدم العلة. هل هناك شيء اسمه كونه أب؟ غير موجود، كونه أب غير موجود في الخارج، فكأن العلة غير موجودة، فكأن العلة غير موجودة. ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، يجوز التعليل، يعني يجوز تعليل الحكم بعلة لا يطلع على حكمته، لا يطلع على حكمته، كما في تعليل الربويات، الرز والبر وما إلى ذلك. تعليل الربويات بماذا أولل؟ بالطعم. ما هو ما هو الحكمة الموجودة في الطعمية؟ ماذا إذا كان مطعوما؟ ماذا إذا كان مسكرا؟ إذا كان مسكرا يهلك الحرث والنسل. واضح، الحكمة هلاك الحرث والنسل، أليس كذلك؟ لكن ماذا إذا كان مطعوما وهو مطعوم نبيئه بزيادة وتفاوت وبالتأجيل؟ أنت تبيئ الرز بالرز متفاوتا، ما المشكلة فيه؟ ما العلاقة بين كونه مطعوما وغير مفهوم؟ فهمتم؟ العلة موجودة وهي طعمية. العلة هي الطعمية مش الطعمية، عند المصريين طعام اسمه طعمية بفتح التاء، ليس هذا الطعمية. العلة في الربويات، يعني في حرام التعامل، في عدم جواز التعامل بالتفاوت وما إلى ذلك، هي كونها طعما مطعوما، كونها مطعوما. ماذا إذا كان مطعوما؟ لا تجد جوابا، لا تجد جوابا. هذا معنى قولنا لا يطلع على حكمته. هل يجوز؟ نعم يجوز، ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، كما في تعليل الربويات بالطعم أو غيره. ما تفعل تعليل كما في تعليل الربويات و أو لا، ليس غير الطعام، كما في هذا التعليل وغيره. يعني يمكنك أن ترجعه إلى التعليل، كما في تعليله وغيره. المراد به إيه؟ تعليل آخر. كما هل هناك إرجاء الضمير؟ المعنى هكذا، يعني كما في تعليل ربوياته بالطعم، وكما في تعليل شيء آخر بشيء آخر، هذا هو المعنى. أما إرجاء الضمير يعني فكروا أنتم. ويفهم من ذلك، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ هذا الكلام يفهم أن كل علة فيها حكمة، لكن قد لا يطلع عليها، أليس هذا مفهوما من هذا الكلام؟ يعني يجوز تعليل بما لا يطلع على حكمة، يعني كل إلا فيها حكمة، لكن قد لا يطلع على بعض الحكمة. هذا إشارة بعيدة. هل هذه الإشارة صحيحة؟ يعني هل يجب أن يكون كل علة مشتملة على الحكمة؟ أنا ذكرت لكم في الدرس السابق، ومن شروط الإلهاق بها اشتمالها على حكمة. قلت لكم هناك إيه؟ ها؟ في الجملة، اشتمالها على حكمة في الجملة، تتذكرون هذا؟ نعود إلى هذا الكلام. ويفهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة، لكن في الجملة، يعني ليس دائما، ليس. لماذا؟ لقوله، يعني فكأن المصنف يزيل هذا الوهم بإشارة لطيفة. يزيل هذا، ما هو الوهم؟ وهم اشتمال كل حكمة إلا على حكمة، يزيله بإشارة. ما هي؟ ويفيد أمرا آخر أيضا في الوقت نفسه، لقوله فإن قطع بانتفائها في صورة. أيوة، إذن يمكن هناك إلا ليس لها حكمة، يعني قطعا ليس لها حكمة، لا بمعنى لا نطلع على حكمة، بل أننا اطلعنا على أن لا حكمة، اطلعنا على أن لا حكمة. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ أولا لم نطلع على الحكمة وهي موجودة، ثانيا اطلعنا على أنه لا يوجد هناك حكمة، قطعا عرفنا أنه لا يوجد هناك حكمة. كيف تقطع بعدم وجود الحكمة؟ سنرى. المهم، إذا قطع ماذا؟ فإن قطع بانتفائها، انتفائها يعني بانتفاء الحكمة في صورة، يعني في صورة من العلة، في صورة من العلة. فقال الغزالي، شرط الجواب، جواب الشرط. فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى رحمهم الله، ماذا قال؟ يثبت الحكم فيها، يعني هذا لا لا لا لا لا يفسد الأمر، هذا لا يضر في الأمر أو لا يضر في القياس، بل القياس يثبت. بل القياس يصح، يثبت الحكم فيها، فيها يعني في هذه الصورة أيضا، كما يثبت في غيرها من الصور، كما يثبت في غيرها من الصور يثبت الحكم فيها. لكن لماذا مع أن الحكمة غير موجودة؟ للمظنة يثبت إذن مظنة الحكمة موجودة، الحكمة غير موجودة، الحكمة غير موجودة، على مشقة غير موجودة، على مشقة غير موجودة، لكن مظنة المشقة موجودة. ما هي مظنة المشقة؟ سفر، السفر مظنة المشقة، النظر مظنة الشهوة، اللمس مظنة الشهوة. تعرفون هذه تعليلات عند الفقهاء، لمس المرأة ينقض الوضوء، مع أن بعض اللمسات لا تصير الشهوة. أه؟ ليه؟ لأن اللمس مظنته هكذا للمظنة. وقال الجدليون لا يثبت، يعني أهل الجدل أهل المناظرة، وقال الجدليون لا يثبت الحكم إذا قطئ بانتفاء الحكمة في صورة. لماذا؟ إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة، المئنة بمعنى العلامة من أن أو من إن، يعني إن فيه كذا، إن فيه أخذ منه المئنة. في الحديث قصر الخطبة وطول الصلاة من مئنة فقه الرجل، من مئنة فقه، على خلاف ما يفعله خطباء اليوم، 5 دقائق صلاة 50 دقيقة خطبة، ويشير باليد والرأس والرجل والقدم وإلى آخره، كل هذا مكروه عندنا. وقال الجدليون لا يثبت إذ لا عبرة، هذا حديث مسلم صحيح مسلم، إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة، يعني تحققنا أنه لا يوجد حكمة فكيف هناك مظنة؟ فهمت؟ يعني فكأنه لا مظنة أصلا، فكأنه لا مظنة أصلا، إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة. مثاله، ما مثاله؟ من مسكنه على البحر. الإمام المحلي يصوره تصويرا يعني غريبا، من مسكنه على البحر، يعني يسكن بجوار البحر، ونزل منه، يعني نزل من مسكنه أو نزل من شط البحر في سفينة، نزل منه في سفينة فقطعت به، قطعت السفينة به يعني بهذا الرجل، بهذا الشخص، قطعت به مسافة القصر في لحظة. مسافة القصر، نحن الآن نبدل هذا كل هذا، يعني يركب طائرة ويذهب إلى أمريكا، يكفي يعني هذا المثال. ونزل منه في سفينة قطعت به، قطعت السفينة بهذا الرجل، قطعت ماذا؟ مسافة القصر في لحظة من غير مشقة. شوف كانوا يتصورون هذه الأمور، كانوا يستبقون الأحداث، سبحان الله، مع أنه كان أبعد ما يكون في زمانهم، يعني كيف يقتون؟ كانت السفن تمشي بقوة الرياح، ولم يكن هناك آليات يعني تحرك المراكب، ففي ذلك الزمان تصوروا، هذه كرامة من الله يعني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر، ما حكمه الفقهي؟ يجوز له القصر مع أنه لم يصبه أي شيء من المشقة، بل ربما قد استمتع برحلته بهواء البحر. يجوز له القصر في سفره هذا، كما يجوز له في سفره الآخر الذي استغرق وقتا طويلا واستمتع بالمشقة. فهمتم؟ ونزل منه في بحر في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة، يعني في لحظة، المراد في اللحظة إيه؟ ليس المراد به ثانية، يعني وقت قصير استطاع به السفر في هذا الوقت دون أن يشعر بالتعب، فيجوز له القصر. أنا أوقف هنا وآخر دعوانا الحمد لله.